باب التعجب بأفعل انطق بعدما تعجبا أو جئ بأفعل قبل مجرور بيبا وتلو أفعال انصبناه كما أوفى خليلينا وأصدق بهما وحذف ما منه تعجب تستابح إن كان عند الحذف معناه يضح وفي كلا الفعلين قدما لازما منع تصرف بحكم حتيما وصغهما من ذي ثلاث صريفا قابيل فضل تم غير ذي انتيفا وغير ذي وصف يضاهي أشهالا وغير سالك سبيلا فعيلا وأشددا أشد أو شبههما يخلوف ما بعض الشروط عديما ومصدر العديم بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالبا يجب وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أوثر وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله بملزما وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر.